50 languages. 49 49 El riada L'esport. هل تمارس الرياضة؟ Practiques cap esport? نعم، يجب أن أتحرك. Sí. Em cal moure. أنا مشترك في ناد رياضي. Vaig al centre esportiu. نلعب كرة القدم. Juguem a futbol. أحيانا نسبح. A vegades nadem. أو نركب الدراجات. O fem moto. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. A la nostra ciutat hi ha un estadi de futbol. يوجد كذلك مسبح به ساونا. També hi ha una piscina amb sauna. ويوجد ملعب غولف. Hi ha un camp de golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Què hi ha a la televisió? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Hi ha un partit de futbol. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. L'equip alemany juga contra l'equip anglès. من سيفوز؟ Qui guanya? لا أدري. No en tinc ni idea. حاليا تعادل. De moment és un empat. الحكم من بلجيكا. L'àrbitre és de Bèlgica. الآن توجد ضربة جزاء. Ara hi ha un penal. هدف 1-0. Gol 1-0.